كما جاء في الحديث الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. ثم قال: واليتامى، وذلك لأنهم قد فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينفق عليهم، فأمر الله بالإحسان إليهم. الحمد لله. يرحمك الله شيخنا. والحنوي عليهم. ثم قال: والمساكين، وهم المحاوج من ذوي الحاجات الذي لا يجدون من يقوم بكفايتهم، فأمر الله سبحانه بمساعدتهم بما تتم بهم كفايتهم وتزول به ضرورتهم. وسيأتي الكلام على الفقير والمسكين في سورة البراءة. وقوله: والجار ذي القربى والجار الجنب. قال ابن عباس: والجار ذي القربى يعني الذي بينك وبينه قرابة، والجار الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابة. وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وقتادة وغيرهم. وقال نوف البكالي في قوله: والجار ذي القربى يعني الجار المسلم، والجار الجنب يعني اليهودي والنصراني. رواه ابن أبي حاتم. وقد وردت الأحاديث بالوصايا بالجار. فروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وأخرجاه في الصحيحين. وروى أحمد أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله خيركم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيركم لجاره. ورواه الترمذي. وقال حسن غريب. وروى الإمام أحمد عن مقداد بن الأسود قال: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الناس بالجار، ولا يزال جبريل يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالجار حتى ظن أنه سيورثه من شدة اعتنائه بالجار. وهذا مما حصل التهاون فيه من الناس اليوم، فلا يعتنون بحق الجار. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، وفي الرواية الأخرى: فلا يؤذي جاره، ولا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائله يعني مشاكله. فالجار ينبغي أن يحسن إليه أشد الإحسان، وأن يراعى فيه حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا. وقد رأينا بعض الناس لا يعرفون عن جيرانهم شيء ولا يخالطونهم، بل تمر الأيام والشهور والسنوات ولا يعرف اسمه ولا يدخل بيته، لا سيما في المدن. فهذه من الكبائر عياذا بالله. ينبغي الاعتناء بالجار ونصحه وتذكيره وأمره ونهيه ومحافظة على حرمات الجار. ولذلك لأن يزني الرجل من سبع أبيات أو من سبع نساء يعني أهون من أن يزني بحليلة جاره. فالجار له حرمة عظيمة وله شأن كبير. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان، قالت عائشة: لي جيران فلمن أهدي منهم؟ قال: لأقربهم منك بابا. وقد ذكر عبد الله بن عمر أن الجار 40 دارا عن يمينه وعن شماله، 40 من الأمام والخلف ومن يمين وشمال ومن فوق 40. هذا هو الميزان، وكل هؤلاء لهم حقوق.

وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولا حره وعلاجه. أخرجاه ولفظه للبخاري. ونبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. أخرجاه. قوله: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، أي مختالا في نفسه، مغجبا متكبرا فخورا على الناس، يرى أنه خير منهم، فهو في نفسه كبير، وهو عند الله حقير، وعند الناس بغيض. أتسمعني شيخنا؟ السلام عليكم. جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمه. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب. وياكم شيخنا، شفاكم الله شفاء لا يغادر سقما. بارك الله فيكم شيخنا. الله يبارك فيك.